إذا كان لي أقرباء لا يصلون ويفعلون في بيوت المكراه من الصلاة وغيره ولا أستطيع الإنكار عليهم، هل تجب علي زيارتهم؟ إذا كان إخواني يفعلون المنكرات أقارب يفعلون المنكرات قالوا خير من أن تصلهم للإنكار عليهم ونصيحتهم، هذا طيب تقولهم من الإنكار والنصيحة، فإن أجابوا فالحمد لله ويصبروا على بعضهم تهجرهم ولا غيرهم، كانوا لا يستحقون الزيارة ما دام أنك لا تزايرة تدور الخمور أو تخسرات أو ما أشبه إلى المعاصي الظاهرة وتخسرتهم أعظم من الكبائر. فإن هذا الذي على هذه الحالة يعني ما أعلم على هذه المنكرات من ترك الصلوات وتعاطي الاستغفار هذا ما يزال له نصيحة، إذا فهمت هذه النصيحة يزال وينصح وجهه الخير فإن أجاب الحمد لله ولا يجيب يطع ولا يزال بعد ذلك يزال حتى يهديه الله بعد ذلك ينصح أن يدعو إلى الخير ويعلمه كبيرة ما كافي حتى لو كان هو أكبر بدون من هذا أكبر هذا واجه الحق حتى قوله جهادات على سيدنا سيدنا سيدنا وصاحب الجمال أمر بمساعدة المعروف لا تكون مجاهدا ولا على السر الأصل أن المواد له لهم حق سلفهم والإحسان إليهم وتثبتهم ولو كانوا على معصية أو كفر لكن لا يقطعوا في الكفر إنما الطاعة معه لكن تحسن إليهما وتفوق بهما تدعوهما إلى الله تصبر عليهما وإذا كان يصلي في جماعة الفجر تنصحوا صلي صلى على الجماعة بكلام الطيب والأسلوب الحسن تشوف النار جل وعلا ولا تولد لا تستحي ولا تعقل نفسك ولا تولد تقول يا أبتي هذا كذا ويا أبتي ما يجب عليك كذا وأنت وجارك خير إن شاء الله بادر الصلاة في الجماعة ولا تتساهل تنصح ينصحهم ونصحهم لا تسأل إلا كل كافر ولا لا تعجل لا تعجل أبوك له حق عليك كبير أنا قال الحمد لله لك شعرك حجبه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.